بسم الله الرحمن الرحيم. أَمَّنْ هو الفضل الكبير ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم فما أوتيتم من Yeah. صراط الله الذي له ما في السماوات